بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا الدرس بالتعليق على كتاب قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا في القراءة والتعليق عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واعلم أن الصبر على 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان عظم منزلة الصبر ووجوبه، حيث إن المسلم الذي يعيش في هذه الدنيا ويعتقد الاعتقاد الصحيح لا بد أن يأتيه ما يأتي غيره من الابتلاءات والمصائب ونحو ذلك، ولا بد له أن يصبر على ما أصابه من هذه الأقدار. ولبيان أن الصبر من الإيمان، أن الصبر من الإيمان، وأن عدم الصبر مناف لحقيقة الإيمان بالقدر، وأن عدم الصبر مناف لحقيقة التسليم لقضاء الله وقدره. فعقد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب الصبر، وأشار الشارح إلى ما جاء في ذلك. والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل الصابرين في كتابه، وذكر الصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد، بحالات متنوعة أو بأحوال متنوعة، كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وقال سبحانه وتعالى: الصابرين والصابرات، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في مدح الصبر والصابرين. ولكن الصبر لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر عليه المسلم إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وهذا هو صبر أهل التوحيد وهو صبر الكرام بخلاف صبر اللئام. فصبر الكرام صبر أهل التوحيد يكون بإخلاص وابتغاء وجه الله كما قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فقد تجد شخصين كلاهما صابر على ما أصابه، ولكن أحدهما يصبر ابتغاء وجه الله والفضل من الله عز وجل، والآخر يصبر لأمور دنيوية ويتصبر لأجل الناس. كما قال ذاك الشاعر: وتجلد للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فقد يصبر الإنسان لأمور دنيوية، وقد يصبر رياء، وقد يصبر لمصلحة شخصية، لكن الصبر الإيماني الذي يؤجر عليه الإنسان هو الصبر ابتغاء وجه الله. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما جاء عن علي رضي الله عنه. والصبر هو الحبس، الصبر هو الحبس في الأصل، الحبس منه يقال قتل فلان صبرا. وهو في الشرع حبس النفس، حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فالصبر هو الحبس والمنع. والصبر أنواع، وهو أنواع ثلاثة إجمالا: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالأول هو الصبر على طاعة الله، وهو أعلى مراتب الصبر، كما قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهذا الصبر على الطاعة، أن تصبر على طاعة الله. والنوع الثاني الصبر عن معصية الله، الصبر عن المعصية، وهذا هو كف النفس عن ارتكاب المحرمات، فتصبر وتكف جوارحك عن المعاصي، لا تنظر إلى حرام، هذا صبر عن نظر المحرم، صبر عن سماع المحرم، صبر عن الكلام، تحبس لسانك وتصبر عن أن تتكلم بحرام، أو أن تخطو إلى حرام وتفعل، أو أن تفعل حرام، كل هذا صبر عن المعاصي. كما صبر يوسف عليه السلام عن الفاحشة وعن إغراء امرأة العزيز. والثالث الحمد لله يكم الله سبحانه. والثالث هو الصبر على أقدار الله، الصبر على المصائب والابتلاءات التي تصيب المسلم في هذه الدنيا، فيصبر على ما يصيبه، كما قال عز وجل لقمان: أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكل إنسان لا بد أن يبتلى وأن يصاب في نفسه أو أهله أو ماله أو غير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الصبر على الابتلاءات والمحن والمصائب التي تصيب الإنسان. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لأي نوع من أنواع الصبر؟ الثالث في الأصل، في الأصل هو الثالث، الصبر على أقدار الله. وأعلى أنواع الصبر كما ذكر أهل العلم هو الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة لأن الطاعة مقصودة لذاتها. وقد تكون أحيانا، قد يكون أحيانا الصبر على المعصية أشد، وقد يكون الصبر على الطاعة أشد. وأما الصبر على الأقدار، في الأقدار أيضا أنواع من الأقدار ما لا فعل للإنسان فيه، كالمرض الذي يصيبه، فهذا ليس أمامه إلا أن يصبر، وإن لم يصبر فإنه مؤاخذ. وأيضا من الأقدار التي هي بسبب الناس ما يصيب الإنسان بسبب بعض الأعمال التي قد يصيبها أو يفعلها، كما قال تعالى واصبر على ما أصابك. والإنسان يؤجر على ما أصابه من هذه الأمور. هل المصائب التي تصيب الإنسان تكفر سيئاته أو تزيد حسناته؟ المصائب هل تكفر السيئات أو تزيد الحسنات؟ كلاهما. قال بعض العلماء إن المصائب إنما تكفر السيئات ولا تزيد الحسن، لا يكتب له حسنات ولكن يكفر عنه من سيئاته، كما في الحديث ما يصيب العبد من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من سيئاته. وقال بعضهم قد تكفر السيئات وقد تزيد الحسنات. ورجح ابن القيم رحمه الله إلى أنها، وكذلك شيخ الإسلام، إلى أنها تكفر السيئات ولا يكون ولا يكتب له حسنات إلا بما يترتب على الصبر عليها. فالصبر حسنة، إذا صبر كتب له أجر الصبر. أما نفس المصيبة التي يصاب بها فإنما تكون تكفيرا، يكون فيها تكفير عن سيئاته إذا احتسبها. والمقصود أن هذه الابتلاءات والمصائب يصبر الإنسان عليها، وصبره من الإيمان، الصبر من الإيمان، الصبر على الابتلاءات. ما حكم الصبر على المصائب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الصبر واجب، لأن ضد الصبر الجزع، والجزع والتسخط محرم. الجزع عند وقوع المصيبة والتسخط والاعتراض على قدر الله والندب والنياحة ونحو ذلك من مظاهر عدم الرضا وعدم الصبر، فهذا محرم. إذن الصبر واجب، الصبر واجب، والرضا مستحب. الرضا ما حكم الرضا عند المصائب؟ مستحب. هل يجب أن يرضى أو لا يجب؟ مستحب. اختلف العلماء في الرضا، قيل إنه يجب وقيل إنه يستحب، قيل إنه يجب وقيل إنه يستحب، والأقرب أنه مستحب. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ يقول إنسان أصيب بمصيبة، نقول يجب أن ترضى ويستحب، يجب أن تصبر ويستحب أن ترضى. طيب ما الفرق، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ أليس الصبر هو الرضا؟ قل لا، الرضا مرتبة أعلى من الصبر. كيف يفرق الإنسان بينهما؟ الصبر كما سبق معنا هو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا واجب. أما الرضا فهو حالة أعلى، فهو لا يفعل هذه الأشياء ويرضى بما أصابه، ويرضى بما أصابه، يرضى بما أصابه من الابتلاءات، كما قال تعالى ويؤمن بالله ذي قلبه. والرجل تصيب، قال علقم، والرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من الله أو من عند الله فيرضى ويسلم. إذن الرضا حالة أعلى، وذكر بعض العلماء لها يعني ضابطا، وهي قوله إن الراضي لا يتمنى زوال حاله. الراضي من علامة الرضا ألا يتمنى زوال حاله. الصابر قد يتمنى زوال حاله وقد لا يتمنى، واضح؟ يعني الإنسان قد يصبر على المصيبة لكنه يتمنى أن تزول عنه هذه المصيبة. أما الراضي فهو يصبر ولا يتمنى زوال حاله، فهو مسلم لله عز وجل وراض بما أتى، وهذه منزلة أعلى، ويعني وهي مستحبة. هل في مرتبة أعلى من الرضا؟ الشكر. الشكر يقول إن الشكر أعلى من الرضا، يشكر الله عز وجل على ما قضى وقدر. فهي مراتب الإنسان والناس تجاه المصائب التي تصيبهم مراتب، فأدناها وأسوأ هذه المراتب هي التسخط والاعتراض على قدر الله. فتجد بعض الخاصة من العامة وضعيف الإيمان يتسخط، يا ربي لماذا تفعل فيه كذا، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول بعض الناس يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، يعني يشكو الله، لا يشتكي إلى الله بل هو يشكو الله إلى الناس، يقول لماذا ربي يفعل هكذا، لماذا أنا ماذا فعلت. سبحان الله، سبحان الله، كيف يعترض على قضاء الله؟ ولو أن الله حاسبه على أفعاله وعلى تقصيره لهلك. وأهل الإيمان يصبرون، وأعلى منها الرضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن صابر في الضراء، شاكر في السراء، فإذا أصابته ضراء فإنه يصبر ويحتسب، وهذا من دلائل إيمانه وعقيدته وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وتسليم أمره لله عز وجل، فيصبر ابتغاء وجه الله فيؤجر على صبره وعلى احتسابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني إن الرضا والصبر على المصائب متعلق بالإيمان بالقدر، حينما يعلم المسلم أن كل شيء قد كتب قبل أن يخلق يرضى ويسلم. الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب. فحينما يعلم المسلم أن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر من الخير والشر والسراء والضراء يرضى ويسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فالله عز وجل هو الذي كتب كل شيء وقدر كل شيء، فلماذا تسخط ولماذا تعترض على الله عز وجل؟ يجب أن تعلم أن هذا بتقدير الله عز وجل فترضى وتسلم لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وعن علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب. نعم، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، فهداية القلب هي ثواب الصبر. حينما تصبر يهدي الله قلبك ويجعلك مطمئنا، ولهذا تجد أكثر الناس طمأنينة وارتياحا هم أهل الإيمان، أهل الإيمان بالقدر وأهل الإيمان بالله عز وجل. من ترسخ إيمانه بالله كان مطمئنا، عنده سكينة وطمأنينة وراحة حتى مع وجود المصائب التي تصيبه، وهذا عنوان الإيمان. أما من ليس بمؤمن فحينما يصاب بمصيبة، حينما يصاب بمصيبة لأنه ليس عنده إيمان بالقدر ولا عنده إيمان بالله عز وجل، تجده يجزع ويفزع ويتسخط، وربما أصيب في عقله وأصيب في نفسه، وربما مات أو قتل نفسه والعياذ بالله وانتحر. هؤلاء الكفار ما عندهم إيمان بالقدر، ما عندهم أن الله عز وجل سيعوضهم، ما عندهم إيمان بالدار الآخرة، ما عندهم إلا هذه الدنيا. فإذا أصيبوا بالمصائب جزعوا وسخطوا، وربما يعني صيب أحدهم بالجنون أو بالاضطرابات أو بالقلق وتجدهم هكذا حياتهم والعياذ بالله، وربما قضى على نفسه بالموت. أما أهل الإيمان فإنهم يرضون ويسلمون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تجده صاحب سكينة وطمأنينة وهداية وارتياح وسعادة، وهذا إنما يكون لأهل الإيمان المؤمنين بأقدار الرحمن، يؤمن بأن هذا الذي أصاب قد كتب عليه، وأن الله عز وجل سيكفر عنه من سيئاته قد تكون خير له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر الله كما في الحديث السابق وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو خير له في الصبر، ويأتي من هداية القلب وطمأنينة النفس، ويعوضه الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة. فهذا معنى هذه الآية وما قاله علقمة رحمه الله في بيان أثر الإيمان بالأقدار. إذا فعل الإنسان معصية، إذا فعل الإنسان معصية فعلها بقدر الله أو بغير قدر الله، ها؟ هل يرضى بها؟ لا يرضى بها. هل يرضى بالمعصية؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يرضى بذلك ولا يحبه، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباد الكفر. فأنت يجب ألا ترضى بالمعاصي فتكرهها، لأن الله يكره، لأن الله يكرهها. فأنت لا ترضى بهذه. يعني هل الرضا، هل يجب الرضا بالقضاء؟ هنا نقول إن قصد بالقضاء فعل الله وصفة الله، نعم، إن الله عز وجل قضاءه كل خير. وإن قصد بالقضاء المقضي يعني المخلوقات وما يقدره الله، فالمقضي أنواع، منه ما يجب الرضا به وهو الإيمان والطاعة، ومنه ما لا يجوز الرضا به من الكفر والمعاصي. فالكفر والمعاصي لا يجوز أن ترضى بها. ومن ظلوا في باب القدر من الجبرية ونحوهم صاروا يجعلون الرضا شاملا لذلك، فتجدهم يرضون حتى عما يفعلون من المعاصي، ويزعمون أن القدر يوافق الرضا. وأهل السنة والجماعة بيّنوا أن إرادة الله، أن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية لا يلزم منها الرضا، فالله قدر كل شيء وخلق كل شيء من الخير والشر، قال تعالى من شر ما خلق، فلا يجوز أن ترضى بما لا يرضى الله به وإن كان قدره، ومما لا يرضى الله به المعاصي والذنوب. فالمقصود بالرضا هنا بالمصائب التي تصيب الإنسان، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يرضى ويسلم ويؤمن بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. ففرق بين الكفر المعرف بالألف واللام، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، كفر منكر، أحسن الله إليك، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر. نعم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحلتان في الناس هما بهم كفر. كفر أكبر أو أصغر؟ كفر أصغر، يعني هذا منكر كما ذكر وأشار الشارح إلى ذلك. وهذا الكفر هل يحصل من بعض المسلمين أو لا؟ قد يحصل من بعض المسلمين. هل من حصل منه هذا الشيء يكون كافرا؟ ها؟ لا يطلق عليه الكفر بإطلاق، وإنما يطلق مقيدا، يعني هذا كفر أصغر، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا من أمر الجاهلية. وكما سبق معنا أن الشيء إذا أضيف إلى الجاهلية فهذه إضافة ذم وإضافة نهي أيضا، الذم يشتم يعني يتضمن النهي عن هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هاتين الخصلتين من خصال الكفر، يعني من خصال أهل الكفر، من سمات أهل الكفر. والكفر قد يكون أكبر مخرج من الملة، وقد يكون أصغر، يعني أفعال الكفار هناك أفعال مخرجة من الملة كعبادة غير الله، وهناك أفعال هي محرمة لكنها لا تخرج من الملة. ومن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الطعن في النسب. ما معنى الطعن في النسب؟ الطعن يعني العيب، من يعيب أنساب الناس، يعيبها، يتنقصها، أو يشكك فيها، أو يشكك فيها دون أمر ظاهر. فمن يشكك في أنساب الناس أو يطعن فيها ويتنقص هذه الأنساب، هذا من خصال الكفار، وهذا من خصال الكفار، وهو أمر محرم. ثم قال والنياحة عن الميت. النياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت وتعداد فضائله. أهل الجاهلية كانوا يندبون الأموات، يرفعون الأصوات بندبهم وتعداد محاسنهم وفضائلهم، وهذا من عمل أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن فيه نوع من التسخط، بل فيه تسخط على قدر الله عز وجل، وهو مناف للصبر، ينافي الصبر. فيندب الميت ويرفع الصوت بتعداد محاسنه كأنه، بل هو إظهار للجزع والاعتراض على قدر الله عز وجل. إذن النياحة على الميت هي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله، وتعداد فضائله. هل يجوز ذكر فضائل الميت أو لا؟ هل يدخل في الندب؟ يعني لو أحد بدأ يذكر فضائل الميت، هل نقول هذا من عمل الجاهلية لا تندبه؟ ولا الندب هو رفع الصوت بتعداد فضائله، ويأخذ يعني يطيل في ذلك، ويكون هذا يعني سمة بعد موت الميت. أما المدح أو ذكر الفضائل عرضا أو يعني بشكل مختصر وهو حق، يعني ليس كذب، فهذا لا بأس به، لا بأس به حينما يذكر يعني شيء من فضائل الميت ومحاسنه دون أن يكون فيه ندب كما فعلها الجاهلية، فهذا لا بأس به. وإنما المنهي عنه هو رفع الصوت بالندب والنياحة، أما الذكر القليل فلا بأس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها، قالت فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. وأبو بكر رضي الله عنه أيضا قال ونبياه، ويعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به إذا كان بحق وبدون إسراف وبدون رفع صوت، فهذا لا بأس. مثل البكاء، هل يجوز البكاء على الميت؟ وهل البكاء هو النياحة؟ النياحة محرمة، النياحة رفع الصوت وما أيضا يكون مصاحبا لذلك أحيانا من لطم الخدود وشق الجيوب نحو ذلك هذا محرم. وأما البكاء على الميت دون النياحة فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وقال إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فقد يحزن إنسان وتدمع عينه، وهذا من الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلوب الناس، وهذا غير النياحة ورفع الصوت بالبكاء أو استئجار النائحة كما جاء الوعيد في ذلك، كما سبق معنا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نائح. أما البكاء بدون النوح ودون رفع صوت فهذا لا بأس به، وهذا من طبيعة الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو ندب الميت. قال وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. نعم. هذا الحديث أيضا متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. ليس منا، ما معنى ليس منا؟ يعني ليس على طريقتنا ولا على منهجنا ولا على هدينا. هل هذا فيه تكفير؟ هل هذا فيه خروج من الملة؟ لا، لا يلزم من ذلك. لكن هذه يعني بيان أن هذه المعاصي وهذه الأفعال ليست من هدي الإسلام. ليس منا من ضرب الخدود، هذا طبعا عند المصيبة كما كان أهل الجاهلية يضربون الخدود. طيب إذا ضرب غير الخد، من ضرب الظهر، هل هذا جائز؟ لا، وإنما هو ضرب، ذكر هنا ضرب الخدود لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في عند أهل الجاهلية عندما يصابون بالمصائب. ولهذا يقول ابن الحجر هنا: بقية الوجه مثله، بل بقية الجسد أيضا مثله، إذا ضرب أي شيء من جسده تسخطا فإن هذا من عمل أهل الجاهلية. قال: وشق الجيوب. الجيب هو مكان إدخال الرأس من الثوب، فالجيب هو مكان إدخال الرأس من الثوب. وشق الجيوب كما يفعله الجاهلية، يشقون جيوبهم أو يشقون ثيابهم من الجيب، إما كاملا أو جزءا من الثوب، وهذا أيضا مظهر من مظاهر التسخط، مظهر من مظاهر التسخط على القدر وعدم الرضا بالقدر، وهو من عمل الجاهلية. قال: ودعا بدعوى الجاهلية، يعني أيضا هذا محرم. دعوات الجاهلية مثل ماذا؟ هي دعوات العصبية، دعوات العصبية، من يدعو إلى جاهلية وإلى عصبية ويتفاخر مثلا بقومه أو يتعصب لقبيلته، أو يدخل في ذلك كما ذكر العلماء تعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، يعني أنواع التحزبات. فالتحزبات من أمر الجاهلية، والمسلم أبدله الله عز وجل عن ذلك

وقد تكون هذه من العقوبة المعجلة. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة ومستوفيا ذنوبه، يكون مستوفي للذنوب ويجازى عنها يوم القيامة، يجازى عليها كاملة، لم يكفر عنه شيء في الدنيا. فالمصائب، المصائب التي تصيب الإنسان والعقوبات قد تكون هي عقوبات معجلة لتكفير شيء من سيئاته، لتكفير شيء من سيئاته. إذن الابتلاءات التي تصيب الإنسان هل هي خير أو شر؟ خير أو شر؟ خير من جهة أنها سبب لتكفير سيئاته، وأيضا هي خير لكثير من الناس من جهة أخرى. حينما يصاب الإنسان بمصيبة قد تكون هذه المصيبة سبب في توبته، كم من أناس رجعوا إلى الله عز وجل بعد أن أصيبوا بهذه المصائب، إما مرض أو فقد أحد أو ابتلاء ابتلي به، فتكون سبب في إيش؟ في توبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الخير، من الخير. وقد تكون أيضا سبب في إقلاعه عن الذنب وزيادة حسناته بما صبر واحتسب مما تجاه ما أصابه، وتكون سبب في إقباله على الله وذله وإعراضه عن الناس. لبعض الناس إذا أتته المصائب وتكاثرت عليه علم أن المخلوقين لا يستطيعون أن يرفعوا عنه الشيء، فتوجه إلى الله عز وجل وأناب إلى الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى، فتكون سبب لقوة إيمانه، لقوة إيمانه وتعلقه بالله عز وجل. فهذا من الخير الذي تسببت به هذه المصيبة والبلية والعقوبة. لكن هل العقوبة والمصيبة خير لكل الناس؟ أقول لا، قد تكون العقوبة على بعض الناس شر عليهم، لأن بعض الناس ما يصبر بل يجزع، قد تكون هذه العقوبة التي أصابته سببا في جزعه وتسخطه على الله سبحانه وتعالى، وربما يعني سببت تركه للواجبات أو فعله لمعاصي ومنكرات، فهذه زادته رجس إلى رجسه ومرض إلى مرضه وذنب إلى ذنبه. فالمصائب قد تكون خير للإنسان إذا صبر واحتسب وأقبل، وتكون سبب لإقباله على الله وإقلاع عن المعاصي، وقد تكون سبب لضد ذلك. والله عز وجل إذا أراد بعبده الخير يعجل له العقوبة في الدنيا فتكون سبب لتكفير سيئاته، وإذا أراد به شر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه حتى يوافي بذنبه كاملا يوم القيامة. ولهذا كان بعض السلف كان يخاف إذا لم يصب بمصيبة، يعني إذا كانت دائما الصحة والعافية والأرزاق ولم يأتي أي مصيبة ولا أذى ولا مرض ولا شيء، بعض السلف كان يخاف أن يكون ذلك استدراج وأن يكون يعني أن يوافى بذنبه يوم القيامة تاما وكاملا، لأن كل إنسان يقصر، ما في أحد كامل، كل إنسان يقصر ويعتري يعني بعض الأشياء. فإذا أصيب بهذه المصائب علم أنها من الله عز وجل فيرضى ويسلم، ويعلم أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتكفير لسيئاته. وإذا صبر واحتسب أتته الرحمة والطمأنينة، كما قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم رحمه الله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على حسب دينه. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك. نعم، هذا الحديث العظيم، وفي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني عظم الأجر من الله سبحانه وتعالى بحسب البلاء الذي يصيب الإنسان. فإذا زاد بلاؤه زاد أجره، إذا زاد بلاؤه زاد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. المبتلى من أهل الإيمان، هذا دليل على محبة الرحمن، فالله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، والناس تجاه هذا الابتلاء قسمان، منهم من يرضى ومنهم من لا يرضى بما أصابه من البلاء. فمن رضي فله الرضا من الله، من رضي بالبلاء واحتسب فله الرضا من الله عز وجل، ومن سخط فله السخط أو السخط. فله ما معنى له؟ له يعني عليه، تأتي اللام بمعنى على، ولكن لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني عليهم اللعنة. فمن رضي بما أصابه وبما قدر الله عليه فله من الله الرضا، فله من الله سبحانه وتعالى الرضا. ومن سخط وجزع وتسخط على الله عز وجل فعليه من الله السخط والعقوبة، فيكون قد جاءه ابتلاء وجاءه سخط من الله عز وجل. أما من صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ذلك ويكفر عنه من سيئاته. إذن الابتلاء قد يكون من علامات المحبة، ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، على قدر دينه يكون ابتلاؤه. أكثر وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم بعدهم حسب الإيمان وحسب الدين. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في الابتلاء، وهذا الابتلاء الذي يصيب عباد الله الصالحين وأنبياء الله عز وجل، هذا الابتلاء فيه رفعة لدرجاتهم، وفيه تكفير لسيئاتهم، وفيه هداية لقلوبهم، وفيه زيادة في إيمانهم. لأن يعني من يبتليه الله عز وجل فيقابل هذا الابتلاء بالصبر والاحتساب والرضا والإقبال على الله عز وجل، فإن هذا من أسباب هدايته وطمأنينته وزيادة إيمانه. قال وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبتلى ابتلاءات تكفر سيئاته، ومن زيادة هذه الابتلاءات تكفر جميع سيئاته فلا يكون عليه خطيئة. وهذا الذي ذكر عن بعض السلف أنه كان يعني ربما اتهم نفسه حينما لا يأتيه شيء من هذه الابتلاءات، ويخاف أن يكون ذلك استدراج، يخاف أن يكون ذلك استدراج، وإذا ابتلي صبر وعلم أن هذا من الله عز وجل وأن هذه قد تكون من العقوبات التي تكفر عنه سيئاته. فالابتلاء قد يكون فيه خير الإنسان بتكفير السيئات ورفعة الدرجات والإقبال على الله والذل لله سبحانه وتعالى والتنبه وعدم الغفلة. كثير من الناس لا يرجع إلى الله عز وجل يتنبه إلا حينما تأتي هذه الابتلاءات، أما إذا كان في نعمة وفي رغد وفي ولم يأتي شيء من ذلك ربما يغفل عن محاسبة نفسه وعن مراجعة نفسه وعن الانتباه لذنوبه وعن وتقصيره، ويكون ذلك من الاستدراج. فالمؤمن حينما يبتلى يصبر ويحتسب، وله عزاء في أنبياء الله الذين هم أشد الناس بلاء. وإذا كان البلاء كذلك فهل المؤمن يطلب البلاء؟ هل يشرع أن تسأل ربك البلاء والابتلاء حتى تكفر سيئاتك أو لا؟ ما دام أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، هل يشرع أن تقول اللهم ابتليني؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك أولا الإنسان يسأل ربه العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم من دعاء أنه يسأل ربه العافية، اللهم نسألك العافية، العافية في ديني وأهلي ومالي، تسأل ربك العافية ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمهم فاصبروا، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيت العدو تصبر، فلا تتمنى البلاء، لكن إذا أصبت بالبلاء فاصبر، ولأنك لا تضمن نفسك أيضا بعد البلاء، لأن من الناس من يبتلى فلا يصبر بل يجزع ويتسخط. وإذن السؤال الإنسان يسأل ربه العافية. ولما سأل أحد الزهاد ربه قال وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني. يقول يا ربي أنا مسلم نفسي إليك، كيف ما شئت فابتليني يا ربي، يعبر عن رضاه واستعداده للبلاء. فابتلاه الله بحصر البول، ومكث أياما لا يبول، ابتلاه الله بذلك، فصار يتقلب ويتألم، وحتى إنه يخرج إلى السوق ويعطي الأطفال والصغار الحجارة ويقول ارموا عمكم الكذاب. ما استطاع أن يصبر، نعم لا يصبر، هذا ابتلاء ما تصبر عليه. فلا تسأل ربك البلاء ولكن اسأل ربك العافية، فإذا ابتليت فاصبر واحتسب. والإنسان قد يبتلى فيجزع والعياذ بالله، فيكون هذا البلاء يعني مرض أو مصيبة أصابته، ويكون عليه أيضا ذنوب تصيبه بسبب جزعه وتسخطه. فالإنسان يسأل ربه العافية، وإذا ابتلي يصبر، إذا ابتلي بأي بلاء من هذا البلاء يصبر. وهذا البلاء والابتلاء الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، ونبلوكم الشر والخير فتنة، وأيهما أشد؟ الابتلاء بالسراء أو بالضراء؟ قال بعض العلماء إن الابتلاء بالسراء والخير أشد. كيف؟ قال لأن الإنسان إذا ابتلي بالخير ربما لا يشعر، قد يبتلى بالخير والنعمة والرغد فيكون في غفلة وربما يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ويظن أنه أن الله راض عنه، وقد تكون استدراج. وأما إذا ابتلي بالضراء فقد يكون هذا السبب لرجوعه وإنابته وتنبهه وإقلاعه عن الذنوب. وإذاك جاء عن بعضهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، أو كما جاء عن بعضهم. فالإنسان عليه أن يسأل ربه العافية، وليحذر من الابتلاء بالخير أيضا كما يحذر من الابتلاء بالشر. ابتلاء بالشر والمصيبة والبلايا والأمراض والفقر ونحو ذلك على أن يصبر ويحتسب. لكن قد يبتلى بالخير، بالمال، بالصحة، بالبسط، بالرزق والأولاد، ويغفل عن هذا البلاء والابتلاء الذي يختبره الله به. الله يختبره، يبسط عليه ليختبره. فالله عز وجل قد يبتليهم بالأموال والأولاد، ليس وهذا ليس دليل على الرضا. ولا يحسبن ما نمدهم به مال وبنين سارعون في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا من الابتلاء، والإنسان عليه أن يقابل الابتلاء بالخير، يقابله بإيش؟ بالشكر. وأن يقابل الابتلاء بالشر أن يقابله بالصبر، كما سبق في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. هذا ابتلاء بالسراء، فعليك أن تقابل ذلك بالشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذن هذا الحديث هو في الابتلاء بالسراء أو بالضراء؟ والابتلاء بالضراء، لأنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فيما يظهر أن هذا في هذا الأمر. ولذا قال وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والسخط إنما يكون في الأمور، في الابتلاء بالضراء والمصائب التي تصيبه. وعلى المسلم أن يكون متنبها لذلك ومقبلا على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، ومحققا للصبر بأنواعه: الصبر على المصائب التي تصيبه، والصبر على الطاعات فيؤديها، والصبر عن المعاصي فيمتنع عنها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.